الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله لا يهدي القوم الكافرين يا Thank you. والله